قد تكلمنا في الدرس السابق أمس على أحاديث صفة الوضوء، وبينا أن هذه الصفة يجوز أن تختلف من عضو لآخر، فتغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها اثنتين وبعضها واحدة، فما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على أنه يجوز أن تغسل بعض الأعضاء أكثر من بعض. والقدم مرة واحدة، لكن نريد الدليل. نعم. حديث عثمان يدل على غسل ثلاثة. نعم. وحديث عثمان يدل على غسل ثلاثة. وش يدل عليه؟ يدل على أنه غسل مرة واحدة. غسل وجهه ثلاثة، ويديه مرتين، ورجليه أطلق فيكون واحدة. طيب. ونبدأ ومر علينا أيضا حديث نعيم المجمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فما هو رفض الحديث؟ ذكرنا أن في هذا الحديث إدراجا. طيب هلا غرته هو تحجيل فليبعد، ما معنى الإدراج؟ بدون بيان. طيب لماذا قلنا ان هذا مدرج من حديث ابي هريره؟ لان عباره الغره مستحيله، فقد يكون قتل القدم، لان التحليل يكون بالقدم، فاذا اطال التحليل يستطيع بالقدم، اما بالغره فهو مستحيل لان الوجه محدد. لان اطاله الغره مستحيله، فإن الوجه محدد ولا يمكن زيادته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بشيء مستحيل. في رواية ثانية في الحديث رواية أخرى، ما هي؟ منين تبدو الحجة من المؤمن حيث يبدو؟ طيب ذكرنا إشكالا في هذا الحديث وأجبنا عنه. هذا الحديث سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقلنا ما الجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. وجمعنا بين هذا الحديث وبين اللفظ الذي معنا. أين؟ ها؟ نعم. أن الممنوع أن يتخذ الرسول عليه الصلاة، أو أن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خليلا. أما أن يتخذ بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا فهذا حق. هذا حق. طيب، باقي شيء في تفسير الحديث. ما هي الخلة؟ الخلة هي أعلى أنواع المحبة، أعلى أنواع المحبة. وعليها جاء قول الشاعر يصف محبوبتك: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. يعني أن محبتها شاركت دمه حتى سارت في عروقه، وهذا أعلى ما يكون من المحبة. طيب، نسمع بعض الناس تقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فهل هذا القول صحيح؟ أما بالنسبة لقوله إبراهيم خليل الله فلا شك أنه صحيح، كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما قوله محمد حبيب الله ففيه نظر، فلنقول محمد خليل الله، لأن الله تعالى يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتخذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأنت إذا قلت محمد حبيب الله والمحبة دون الكل، فقد نقص من حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحبيب، أعني حبيب الله، ثابت للرسل ولغير الرسل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين. التواب حبيب الله، والمحسن حبيب الله، والمتقي حبيب الله. لكن الخلة لا نعلم أنها ثبتت إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا وصفنا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الله، فهل هذا يتضمن أنه حبيب الله؟ نعم، لأن الخلة أعلى أنواع المحبة. طيب، ذكرنا أن الله ذكر أن حلية أهل الجنة ثلاثة أصناف، ثلاثة ذهب وفضة ولؤلؤ. أين الأدلة؟ ويحلون فيها من أساور ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب فضة، ما من ذهب. نعم، ولباسهم في أحد والفضة، وين الفضة؟ تليل الفضة. قوله تعالى وحلوا أساور من فضة. طيب، أنت إذا تصورت أو تخيلت هذا اللباس المكون من هذه الأشياء الثلاثة، تجد أن هذه الأشياء مع جمالها بذاتها تزداد جمالا باجتماع بعضها إلى بعض، أليس كذلك؟ تزداد جمالا باجتماع بعضها إلى بعض. هذه المدلة. طيب، ذكرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه اجتهد وصار يتوضأ حتى يكاد يبلغ المنكبين بالنسبة لليد ونصف الساقين بالنسبة للرجل، فهل هذا الاجتهاد موافق للسنة أو هو من اجتهاد المأجور عليه أجرا واحدا؟ من لا يحدث لوراء؟ نعم، وش الشاهد لك؟ المهم، هل أبو هريرة في عمله هذا موافق للسنة أو هو من الاجتهاد الذي يؤجر عليه أجرا واحدا؟ من الاجتهاد الذي يؤجر عليه أجرا واحدا. كيف ذلك؟ لأن الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه يصل إلى ما وصل إليه أبو هريرة. تمام. طيب، نقرأ عن درس جديد. نعم، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد دخول خلايا الصابع، هذه مرأة كثيرة تقول فيها مشكلة عندها وفي مشكلة عندها تقول فيها مشكلة عندها تقول فيها مشكلة عندها تقول فيها مشكلة عندها تقول فيها مشكلة عندها تقول فيها مشكلة عندها تقول فيها مشكلة عندها تقول فيها مشكلة عندها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل فلا قال: اللهم إني أعوذ بك من كفر الخبائث. قال المؤلف: باب الاستطابة وآداب التخلي. الاستطابة يعني تنظيف السبيلين من الخارج منهما، وقد مر علينا أنه إما أن يكون بالحجر أو بالماء، فإن كان بالماء فالأغلب أن يسمى استنجاء، وإن كان بالحجر فالأغلب أن يسمى استجمار. وأما آداب التخلي فكلمة آداب تعني الأشياء التي ينبغي للإنسان مراعاتها من الأشياء القولية والأشياء الفعلية. وأما التخلي فهو قضاء الحاجة وهو مشتق إما من الخلاء وإما من التخلية. أما كونه من الخلاء فلأنهم كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء، لأن البيوت عندهم ليس فيها مراحيض. أو من التخلية لأن الإنسان إذا قضى حاجته فقد أخذ جسمه من الاحتقان والاحتباس، وكلا المعنيين صحيح. واعلم أن هذا الدين الإسلامي كامل من جميع الوجوه في العبادات والأخلاق والمعاملات وفي كل الأحوال، وأنه شامل لجميع ما يحتاج الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل ما يحتاجون إليه، حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب الأكل، حتى آداب اللباس، حتى آداب الجلوس، حتى آداب اللقاء. في القرآن آداب الجلوس، في القرآن آداب اللقاء، في القرآن آداب دخول البيوت، في القرآن آداب المصاحبة والأكل وغير ذلك مما يدل على شمول هذه الشريعة. ولهذا قال بعض المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: أجل، لقد أمرنا وذكر آدابا من آداب قضاء الحاجة، ولعلها تأتي إن شاء الله تعالى أو نشير إليه. من آداب الملاقاة أن المسلم إذا لاقى أخاه فإن من حقه أن يسلم عليه، من حقه أن يسلم عليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الهجر وقال: لا يحل لأحد أو لمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحتى على السلام عليه الصلاة والسلام، وقال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأخبر أن المؤمن إذا لقي أخاه فسلم عليه نال بذلك 10 حسنات، إذا قال السلام عليك نال 10 حسنات، فإن قال ورحمة الله نال 20، فإن قال وبركاته نال 30. ومع الأسف الشديد أننا نجد المسلمين اليوم يتلاقون، لا أقول من العامة جهلا، بل حتى من طلبة العلم، لا يسلم أحدهم على الآخر، مع أن السلام فيه الأجر وفيه المحبة وفيه المودة وفي تركه الإثم وكسب العقاب والعياذ بالله. تجد الرجلين يلتقيان وكأنه لقاء بين مسلم وكافر والعياذ بالله، لا يسلم أحدهما على الآخر. لماذا؟ أليس أخاك؟ أليس الدين الإسلامي قد أمرك بهذا؟ أليس قد رقابك فيه؟ أليس قد جعل لك على هذا ثوابا؟ لو قال لك رجل غني ملك: ما من رجل تسلم عليه إلا أعطيتك على كل مرة درهما، درهما واحدا، أعتقد أنك تذهب تطلب الدولة الناس اللي يسلم عليهم، ما تصبر حتى يلاقوه، تبحث عنهم، ويمكن تلاقي الإنسان مرتين تروح خطأ مع الجهة الثانية وتسلم عليه، وتبدأ تخطمه علشان تنال بذلك درهم أو درهمين، مع أن الذي تحصله 10 حسنات. 10 حسنات ليست درهما ربما يسقط منك ويضيع، وربما يسرق، وربما تصرف في شيء لا فائده منه، بل هي عشر حسنات تجدها مدخره لك يوم القيامه احوج ما تكون اليه. ومع هذا لا سلام. ومن الناس من يسلم سلاما عجيبا اذا لقاك، بدل من ان يقول السلام عليك مرحبا مرحبا، ولا يقول يا هلا ايش هذا، مرحبا لا تصلح سلام. لو تقول مرحبا الف مره ما اغنت عن السلام. مرحبا يا مرحبا هذه تحيه لا شك، لكن هي ليست السلام الذي امر الشارع به. ولهذا لو قلت لشخص السلام عليك فقال مرحبا، هل رد السلام؟ لا. طيب احيانا تسلم على الانسان ولا سيما بالهذا، السلام عليك يقول لك مرحبا، السلام عليك اهلا، السلام عليك مرحبا يا شيخ انا رديت عليك السلام، هل رد عليه السلام؟ ابدا، حتى يقول عليك السلام. لان الله تعالى يقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. والذي يقول لك مرحبا او اهلا او صباح الخير ما رد عليك، لانك اذا قلت السلام عليك لها معنى عظيم، فيها معنى السلام من الافات. السلام عليك يعني انك تدعو الله ان يسلمه من الافات، فيها معنى السلم الذي هو ضد الحرب. ولهذا قال العلماء ان الرجل اذا لاقى سالما كافرا حربيا وقال السلام عليك فهذا تامين له وعهد، فلا يجوز ان يقتله بعد ان قال السلام عليك. ليش؟ لان السلام ايذان بماذا؟ بالسلم الذي هو ضد الحرب. هذه كلمه عظيمه لا يمكن ان اقول مرحبا واهلا وصباح الخير وما اشبه ذلك. اقول ايها الاخوه، هل نحن طبقنا الاسلام في السلام بيننا؟ اجيب بصدق، لا، الا من شاء الله، الا القليل وما اقله. واني من هذا المكان احث طلاب العلم اولا ثم عامه الناس ثانيا على ان يجتهدوا في افشاء السلام بينهم حتى يكون الشعب المسلم مسلما حقيقه متآلفا. الم تعلموا ان الرجلين اذا تهاجرا فانه لا يرفع لهما عمل صالح يعرض على الله؟ فالمساله خطيره جدا. بعض الناس الان يهجر اخاه المسلم اذا راى منه معصيه يهجره، يقول هذا ليس كفء للسلام. لماذا؟ قال لانه فعل كذا وكذا من المعاصي. هل هذا صحيح؟ لاننا نقول هذا الذي فعل المعصيه هل هو مؤمن؟ مؤمن، لان اصل اهل السنه والجماعه ان الفاسق لا يخرج من الايمان ولو فعل الكبائر الا اذا وصل الى درجه الكفر. فهذا الفاسق لا يخرج من الايمان، فهجره داخل بما نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام وبما حرمه في قوله لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه. فاذا قال قائل الم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه وامر بهجرهم حتى كان الناس لا يكلمونه، وحتى ان كعبا يقول اني لاتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه فلا ادري احرك شفتيه برد السلام ام لا، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام اكمل الناس. لا تقف يا اخي، اترك الرجل، خدنا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الناس خلقا ومع ذلك يقول لا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، مع أن كعبا وصاحبيه لم يفعل شيئا يخرجون به أو لم يفعل شيئا يخرجون به من الإسلام. فما الجواب؟ الجواب أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه بسبب تخلفهما عن الغزوة في تبوك، أو بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك صار له فائدة عظيمة. ما الفائدة؟ الفائدة تتبين في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ما تقولون في هذه الثمرات؟ ثمرات عظيمة جليلة. ضاقت عليهم الأرض على سعتها بما رحبت أي بما اتسعت، ضاقت عليهم أنفسهم حتى أن الإنسان منهم أنكر نفسه لشدة ما وقع بهم من الألم النفسي والقلبي. ثم أعقب هذا الضيق أن اعتمدوا على الله غاية الاعتماد، ظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ففوضوا الأمر إلى الله تفويضا كاملا وكمل إيمانهم بذلك. ألم تعلموا أن كعب بن مالك رضي الله عنه في هذه القصة، خلاص لا تقبلون سؤال بعد الآن، ألم تعلموا أن كعب بن مالك رضي الله عنه في هذه القصة لما علم ملك غسان أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر وأمر الناس أن يهجروا، كتب إلى كعب بن مالك يقول أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قال هجرك وإنك لست بأرض هوان، فالحق بنا نواسك، يعني إذ لما نواسيك ونجالك مثلنا وهما لك. وقعت هذه في يد كعب بن مالك، أتقولون ماذا حصل؟ قال رضي الله عنه وهذا من البلاء. ثم ذهب بالورقة إلى التنور فأحرقها. الله أكبر، لو كان إيمانه ضعيفا أفلا يفرح بهذا الطلب؟ نعم يفرح، ولكن إيمانه قوي، ومع ذلك رضي الله عنه ذهب يحرق الورقة لئلا تسول له نفسه بما بعد أن يجيب الطلب ويلبي طلب هذا الملك. ما تقولون في هذه الثمرة التي حصلت بهجرهم؟ إنها ثمرة عظيمة، نتيجتها أن أنزل الله فيهم آية تتلى إلى يوم القيامة، تتلى في الصلاة، ويؤجر المسلمون على تلاوتها بكل حرف 10 سنوات. لكن في وقتنا هذا لو هجرنا صاحب العصر، والمفرض أنه حالق اللحية وحالق اللحية حرام، أو شارب دخان وشارب الدخان حرام، لو هجرنا هل يستفيد من هذا الهجر إنابة إلى الله وتضيق عليه الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه ويظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم يحدث توبة؟ أجيب لا أظن ذلك، بل بالعكس، بل يسخر وينفر من الإسلام ومن أهل الإسلام، قصدي وينفر من الدين ومن أهل الدين، وإن كان هو مسلما لكن ينفر. لكن إذا سلمنا عليه وقررنا منه من أجل إصلاحه ونصيحته فإنه قد يهدى، قد يهدى. والله عز وجل يعطي في الرزق ما لا يعطي على العموم. إذن السلام من حق المسلم على المسلم وإن كان المسلم عليه إيش؟ فاسقا. نعم لو فرضنا في هذه فائدة مثل أن يهجره رئيس القبيلة أو شيخ القبيلة أو أمير القبيلة ويقول بهذا الهجر تأثير عليه وإصلاح لحاله، فحينئذ يكون الهجر مطلوبا إما واجبا وإما مستحبا. طيب الإسلام أيضا دعا إلى النصر. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. فجعل النصيحة يفتي، والنصيحة يمكن أن نضبط النصيحة للمؤمن يمكن أن نضبطها بالضابط الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولننظر في واقع المسلمين اليوم، هل طبقوا ذلك؟ قليل يا جماعة. إذا باع عليه سلعة تساوي خمسة بعشرة رأى أنه غنم غنيمة عظيمة، وهل يحب لنفسه أن يخدع بعشرة بخمسة من عشرة؟ أبدا لا يقبل ولا يحب ذلك، لكن يحب أن يقتل ظهر أخيه ويأخذ منه خمسة زيادة خمسة في العشرة. هل هذا من القوة الإيمانية؟ هل هذا من النصيحة؟ أبدا ليس من النصيحة. يذكر أن جرير بن عبد الله البدري رضي الله عنه وكان ممن بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، اشترى يوم من الأيام فرسا من رجل بمئتي درهم أو دينار، الشك مني. فلما خرج بالفرس وركب وروض، وإذا الفرس جيد يساوي 400، فرجع إلى البائع وقال له: إن فرسك هذا يساوي 400 وأنت بعته علي بمئتين، فخذ 200 زائد على المئة الأولى. ثم ذهب واستعمل الفرس ورأى أنه يساوي 800، فرجع إليه وقال له: يا أخي إن فرسك يساوي 800، فأعطاه 800، لأنه يخشى أن البائع قليل لا يدري. لو كان البائع يعلم قال: والله أنا أدري أنه يساوي 800، لكن أنا أعطيتك إياه ب200 رغبة في محاباتك وسهولة الثمن عليك، لكان أمر واضحا. لكن يخشى أن هذا الرجل كان قريبا لا يعرف قيمة هذا الفرس. أنت لو تأتي وتجد مع صبي ساعة تساوي 2000 ريال من الساعات الطيبات، تقول: تعال يا ولد هذه ساعة، قلنا أنا بعطيك ساعة أحسن منها وأكبر وأوضح من الساعات التي لم تطلع 10 ريالات. نعم وفوق 50 ريال أو 100 ريال. نعم الصبي يفرح ولا؟ وهذا أيضا بزعم يفرح لأنه حصل ساعة ب100 ريال، ساعة ب10 ريال زائد 50 ريال الجميع 60 ريال، يرى أنها غنيمة. طيب هذا أمر واقع، فهل هذا من آداب المسلم؟ أبدا ليس من آداب المسلم. والله لو طبقنا الإسلام كما ينبغي لفتحنا البلاد بلا قتال، لكن مع الأسف أن الذي يقرأ عن الإسلام ثم يأتي إلى الشعب المسلم يقول: سبحان الله، هل ما قرأت حق؟ فرق بين الإسلام وبين المسلمين، فرق بين الإسلام وبين المسلمين، ولا سيما في الأخلاق والمعاملات. لهذا يجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، نعمة الإسلام الكامل، وأن نطبق هذا الكمال. طيب، هل جاء الإسلام بآداب اللباس وآداب الخلق؟ خلع اللباس، نعم، تلبس ثوبك. يقول الدين الإسلامي: أدخل يدك اليمنى قبل الوسطى. تؤجر على هذا، عندما تخلع الثوب أخرج اليسرى قبل اليمنى، فتؤجر على ذلك. في النعل، في الجوارب، في الخف كذلك، أدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وعند الخلق اخلع اليسرى قبل اليمنى. فهل الناس يطبقون هذا؟ نعم، قليل، لكن قد يكون كثير من الناس يجهل هذا الأمر. ولهذا أنتم الآن علمتم هذا الأمر فبثوه بين المسلمين، على أنه في اللباس ابدأ بجميل، في الخلق ابدأ باليسار. طيب، نأتي على قضية الأكل، هل له آداب؟ نعم، له آداب، آداب قولية وآداب فعلية. الآداب القولية أن تسمي الله عند الأكل وتحمد الله بعد الأكل، وكذلك في الشرب. الآداب الفعلية أن تأكل باليمين وتشرب باليمين، كلولا لا إينا. لكن هذا الأدب الفعلي، الأكل باليمين والشرب باليمين، أصبح عند من يزعمون أنهم متحضرون أصبح تخلفا، وصارت الحضارة التي يدعونها حضارة وهي حقارة أن تشرب باليسار وتأكل باليسار، تأكل باليسار وتأخذ الزجارة باليمين. نعم، يقول هذه الحضارة، الحضارة والتقدم والرقي الذي إذا فارسه صنعت الطيارات والرشاشات والمدافع والصواريخ أن تأكل باليسار وتشرب باليسار. نعم، والحقيقة أن هذا بلى، لأن الأكل في الشمال والشرب في الشمال ليس مكروها بل هو حرام، حرام يأثم الإنسان عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد قال الله تعالى لعباده: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا صار القول الراجح الصواب أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام، لا يجوز، لا سيما إن كان الفاعل يعتقد أنه يقلد قوما كفارا ويتبع ما هم عليه، فهذه بلية على البلية وظلم فوق ظلم. بما يأكل المؤمن ويشرب باليمين ويشرب باليمين، ولكن هذا الأدب فات عند كثير من الناس. الآن الصبيان الصغار اللي بدأوا يأكلون، يجب على أولياء أمورهم أن يقول: كل باليمين واشرب باليمين، يجب، وأن يوبخه بقدر الحال إذا أكل بالشمال أو شرب بالشمال. ولهذا لما أراد الحسن أو الحسين أن يأكل تمرة من الصدقة، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، يعني لا تأكل هذا. شباب الرسول كيف يعلم الصبيان أن يتجنبوا ما يحرم عليهم وهم غير مكلفين؟ لأن التربية لا بد أن تكون من الأول، لا بد أن تكون من الأول. ولما أكل معه عمر بن أبي سلمة وهو رفيق الرسول عليه الصلاة والسلام أكل معه على الصحفة، بدأت يد الصبي تتجول في الصحفة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريد. حتى الصغار يجب علينا معلم آداب الإسلام حتى يخرجوا على آداب الإسلام. إذن من آداب الإسلام الفعلية في الأكل والشرب أن يكون باليمين، القولية أن يسمي الله إذا بدأ وأن يحمد الله إذا انتهى. في الأكل أيضا، في الأكل ينبغي للإنسان أن لا يأكل أكل الشرب، أن لا يأكل أكل الشرب، الشرب الذي يأكل بنهمة، بنهمة عظيمة، ويكبر اللقمة، والعامة يقولون من كبر اللقمة غص، نعم، لا يكبر اللقمة، بل تكون اللقمة بقدر المضغة، ولا يسرع بالأكل، بل يمضغه مضغا جيدا. ولهذا جعل الله الطاحنات والأسنان جعلها قوية عظام، عظاما ليس بها لحم، حتى يمضغ الإنسان بها جيدا ويطحن هذا الطعام جيدا. وجعل الله تعالى لذلك عينا تفرز مادة من أجل كي يزيد طحن هذا الطعام الذي في الفم. أما أن تبتلعه قبل أن تطحنه فثق أن المعدة سوف تتعب، سوف تتعب، وربما تدعو على الأسنان تقول: هذه الأسنان ما قامت في الوظيفة، أتعبتنا. فعلى كل حال ما خلق الله شيئا إلا لسبب، إلا لحكمة. فمن الآداب أن تصب اللقمة وأن تمضغها جيدا، هذا في الأكل. قال العلماء: وأن لا يقرن بين الحباب إذا كان معه من يأكل، يعني مثل أثر مع الثمرات، ثمرات ومات واحد جاف تأخذ ثلاث جميل وثاقلين جميل، هذا ينهى عنه لأن فيه إجحافا في الآخر. فلا تقرن بين ما يسن إفراده من التمر أو حتى في العنب أو ما أشبه ذلك. طيب، في الشرب أيضا لا تعب الماء عبدا، لا تعبه عبدا، بل مصفه مصفا، ولا تشربه بنفس واحد، بل بثلاثة أنفاس. إذن صفتان: الصفة الأولى المص دون العبد، والثانية أن يكون بثلاثة أنفاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة الأنفاس: إنها أهنى وأمرى وأبرى. ثلاثة واحد: أهنى وأمرى وأبرى، لأن المعدة إذا كانت ملتهبة تحتاج ماء، إذا جاءها الماء دفعة واحدة ما تستفيد الفائدة المطلوبة. ولهذا من يوم ترى الإناء وإذا أنت عطشان ما يجرؤك، لكن إذا جاء الشراب إلى المعدة شيئا فشيئا بمص وبثلاثة أنفاس تلقته بقبول وبيسر وسهولة، فصار أهنى وأبرى وأمرى. فكروا في الذين يشربون ماء زمزم الآن من الأسطال الموجودة في المسجد، يأخذ الإنسان الكاس وتقول: هل وصل بما أو لم يصل؟ وإذا وقد فرغ في نفس واحد وتعب سريع، وربما يكون باردا فيؤثر عليك. نحن نقول السنة أن تمص المصدا وأن يكون لثلاثة أنفاس. إن شرعا يأتي بمثل هذه الأشياء الدقيقة والله إنه لشرع كامل، وإن التفريط من أهله. في المجالس قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وش الجزاء؟ يفسح الله لكم. بماذا يفسح لنا؟ في صدورنا، يعطيها سعة وانشراحا. يفسح الله لنا في أعمالنا، وربما يتناول ذلك أن يفسح الله لنا في قبورنا، لأن الله أطلق قال فافسحوا يفسح الله لكم. طيب، هل نحن طبقنا هذا؟ والله نعم، هو شيء قليل إذا قلت تقول قليل، بل إذا قيل ياك تفسح يروح الحرم واسع. لو يمكن يجد مكان لكن ما تفسح، مع أنه مع أن الله عز وجل يقول يفسح له لكم هذه وضع الثمن أو هذا عوض يشترى بأغلى الأثمان. ومو بأن أنضم لأجل يجلس أخي بأغلى الأثمان، أن الله نفسه عز وجل هو الذي يقول يفسح الله له. أين نحن من هذا الأدب؟ نحن غافلون ونقرأ القرآن والله ما نعرف كثير من معانيه وأهدافه، ما نعلمه. طيب، من آداب الإسلام أنك إذا استأذنت على أخيك فاستأذن ثلاث مرات، إن أذن وإلا فانصرف، إن أذن وإلا فانصرف. لكن بعض الناس يستأذن يقرأ عن ذلك مرة ومرتين وثلاثة وأربعا، وربما إذا أبيت كسر الباب. هل هذا من الإسلام؟ أبدا. إذا استأذنت ثلاث مرات فانصرف مهما كان الأمر. أما أن تلح وتتعب صاحبك، ربما يكون نائما ربما يكون مشغولا، تلح حتى يقوم يفتح لك خوفا من كسر الباب. كذلك أيضا افرض أنه فتح لك الباب، فقل السلام عليكم، قال عليكم السلام، ارجع يا أخي أنا مشغول، ارجع أنا الآن مشغول. وش يكون الأمر؟ تغضب، ينتقص ويقول لك وش هالكبرياء، أنت ما في بخير، ويذهب يسبك من كل الناس. بينما الله يقول: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هذا أمر حكم، النتيجة هو أزكى لكم. هل أحد منا يكره أن يكون أن ينال الزكاة من الله عز وجل؟ أبدا. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. إذا قال ارجعوا رجعت، هذا أزكى لك عند الله وأطيب وأنفع. أقول يا أخوان والله الإسلام فيه آداب عظيمة لكننا مقصرون عنه، ومع ذلك ليست هذه الآداب في بطون الكتب الخفية موجودة في القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير، لكننا نقرأ بدون تأمل وبدون تدبر. والله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول: أفلم يتدبروا القول، ويقول: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأرجو الله أن يكون من هذا الدرس مفتاح لكم في تدبر القرآن. في سورة الحجرات آداب عظيمة من الآداب الاجتماعية والأخلاقية، وليس معنا وقت في اللقاء معكم حتى نشوف ما يمكن أن يستخرج من هذه السورة العظيمة من الآداب. قدم ما يكفي قدم هذا إلى وقت. نعم، أنا أذكر لكم منها قصة واحدة. لما أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ترفع صوتك فوق صوت النبي، يعني إذا كان يتكلم معك الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدع صوتك أرفع من صوتك، هل صوتك أخفض من صوتك ليكون الأعلى صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أدب ولا أدب عظيم. إذا جاءك حكم من الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز لك أن تدع الهوى فوق حكم الرسول؟ أبدا. إذا كان صوتك لا يرتفع على صوت الرسول فما بالك بحكمك، هل يرتفع على حكم الرسول؟ أبدا. بل ولا يجوز أن تجعل حكمك مساوية لحكم الرسول وتطلب الاختيار شو هي أحسن. أبدا، ما دام حكم الرسول فهو أحسن بلا شك. طيب، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نحن نجهر بعض البعض، يا فلان نصرخ، يا فلان يا فلان تعال. أما الرسول عليه الصلاة والسلام ما نكلم هذا الكلام، نتأدب، لا نجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض. طيب، ثم بين الله أن مخالفة هذا الأمر تحبط العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية نزلت على قوم المؤمنين حقيقة، كان ثابت بن قيس رضي الله عنه أحد الخطباء الذين أعطاهم الله صوتا قويا. لما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي يبكي ولم يخرج، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفقد أصحابه إذا تخلف أحد، لماذا؟ قد يكون لمرض فيعود، لحاجة فيساعد عليها، لأن رعايته لأصحابه أكمل رعاية. فقده فأرسل إليه يقول له ما شأن، فقال إن الله أنزل هذه الآية وإن صوتي رفيق قوي وأخشى أن يحبط عملي وأنا لم أشعر. فرجع الرسول المندوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ثابتا يقول كذا وكذا، فقال له أرسل عنه، رده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ثابت وقال له قل له لن يحبط عملي وسوف يعيش سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. الله سبحان الله، ثلاث بشائر. لما استولى الخوف على قلبه وصار من خوف الله انحبس في بيته جاءت هذه البشائر التي لا تقوم الدنيا كلها عوضا عنه. قال تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. والله ما يمكن ما يحصل هذه البشارة لو بقي عاديا ويأتي للرسول عليه الصلاة والسلام كعادي، لا تحصل له، لأن هذه جاءت لسبب، سبب انحباسه في بيته خوفا من الله عز وجل حصل هذا العوض الذي والله يفني الإنسان عمره في مقابلته. الذي حصل أن الرجل عاش عيشة حميدة سعيدة وقتل شهيدا، وأظن مطر الحديث تعيش حميدا وقتل رضي الله عنه شهيدا، قتل يوم اليمامة شهيدا. وكان من قصته عجب، لما قتل مر به أحد أفراد الجيش وكان عليه درع، تعرفون الدرع؟ درع عبارة عن ثوب حديد يتقي به الإنسان السهام، فأخذ الدرع كأنه أعجبه فأخذه أو أخذه ليحفظ خوفا عليه الله أعلم بالنية. وكان منزل هذا الرجل الذي أخذ هذا الدرع في طرف الجيش، فوضع الزرع في الأرض وكفى عليه برمة. برمة، أتعرفون البرمة؟ البرمة قدرة من فخار، قدر من فخار. وهل تعرفون القطبة؟ طيب، لكنه من فخار من طين. وضع عليه، وضعه على هذا الدرع، فجاء ثابت بن قيس بالليل فرؤيا إلى أحد أصحابه وقال له إنه مر برجل وأخذ الدرع وأنه وضع في رحله وأكفأ عليه برمة وحوله سبعة علامة، حوله فرس تستم. وقال له وإذا أتيت أبا بكر الصديق فوصيتي إليك بكذا وكذا، وذكر وصية مالية نسيتها الآن. فذهب الرجل لما أصبح، ذهب إلى المكان الذي وصفه ذلك ووجد الأمر كما وصف، وجد الدرع تحت البرمة، وجد عنده الفرس الذي يستن، وبلغ أبا بكر وصية ثابت، فنفذ أبو بكر وصيته. قال أهل العلم ولم يعلم أن وصية نفذت بالرؤيا إلا وصية ثابت بن قيس بن شماس، لأن الوصية بما تنفذ في الشرع لشهود يأتون المحكم ويثبتون الشهادة، أو إلى الورثة ويثبتون الشهادة عندهم، لكن هذا ثبتت بالرؤية. أتدون لماذا؟ لأن هذه الرؤيا وجد لها شاهد يدل على صدقها، ما هو؟ قضية الدرع. فلهذا نبذها أبو بكر. وعلى هذا فإذا وجد قرينة تشهد بصدق الرؤيا فإنها تنفذ. وأذكر لكم قصة وقعت في العهد الأخير. كان رجل قد كتب وثيقة لبيت استأجره لمدة 50 سنة، ولما توفي الرجل جاء صاحب البيت إلى الورثة وقال له إن المدة قد انتهت فاخرجوا من البيت. فقال لم تتم المدة، العقد قريب. قال قد تمت، هل عندكم بينة أنها لم تتم؟ هل عندكم مكتب؟ قالوا لا. قال إذن أعطوني ملك. فتشوا في الدفتر، دفتر الميت، ما وجدوا شيء. فلما كان في الليل جاءهم الميت فقال لهم إنكم بحثتم عن وثيقة العقد، عقد الإجارة، ولكن تجدونها في أول صفحة من الدفتر، إلا أن هذه الصفحة لزقت بإيش؟ بالغلاف، لزقت بالغلاف، فأنتم فكوا هذه الورقة تجدون المكتب. فلما أصبحوا فكوا الورقة وجدوا المكتب تماما كما وصف الميت. المهم أن الوصية بعد الموت إذا وجدت براهين تؤيدها وتثبتها فإنه يعمل بها، وإلا فالأصل أن ما في النوم لا يعمل به. وأظن الآن جاء وقت الأسئلة ونقتصر نقتصر على هذه البحث. والأسئلة حسب ما اتفقنا. هذا مثال جدا. خلينا يا شيخ، خاصة أسئلة شيخ أنا إنجليزي أكيد. يلا وين اللي بقرا؟ انا اقرا. هات الشيخ من قال لي اقرا؟ ما ادري وين اللي هذا شيخ وين اللي خليك يلا هذا اللي بقرا يلا صوت جيد ان شاء الله ونحو طيب يلا مرتبه اي مرتبه لا يجينا من الامس لا لا انا ما في الان حفظ ما عاد والله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته حديث لا يغلق احدكم كما يغلق البعير حديث منقلب او منقلب نرجو من فضيلتكم توبيخ ذلك واذا احتج بعضهم بقوله لماذا تدعون الانقلاب على الراوي في هذا الحديث نرجو التوبيخ الرد على ذلك وجزاكم الله خيرا. نعم الرد على ذلك سبق من قبل لكن بعض الناس يسر على ما يرى وقد سبق لنا شرط هذا شرحا وافيا وبينا وجه الحديث بيانا واضحا والانقلاب على الرواه ليس بغريب فقد روى بعضهم الحديث الصحيح ان النار